إنجيل المسيح الجزء اليوحنا كتبه. يوحنا فصل واحد. في البداية الكلمة قاعدة، والكلمة قاعدة مع الله، والكلمة هي الله. في البداية هو قاعد مع الله، وكل شيء كون بالكلمة، ومن كل الأشياء الكون ما في شيء الكون بلايا. هو إمضى الحياة، والحياة هي نور للناس. النور قاعد يضوي في الظلام، ولكن الظلام ما النصر فوقه. والله رسل نادم واحد اسمه يحيى، هو جاء عشان يشهد، وهو شهد للنور عشان كل الناس يؤمنوا بالنور بسبب شهادته. يحيى ذاته هو النور، لكن هو جاء عشان يشهد للنور. والنور الصحيح جاء في الدنيا لينطي نور لكل الناس. الدنيا كونت بيا، ولكن وقت هجا في الدنيا ناس الدنيا ما عرفوه. هجا في دارة، ولكن ناس دارة ما قبلوه. لكن لكل الناس القبلوه وآمنوا بأسمه، هو فتح لهم الدرب عشان يبقوا إيال الله. ويبقوا إيال الله ما بسبب والدينهم، وما بسبب شهوة الناس، وما بسبب نية هنا أي راجل، لكن همن بيجوا يا الله بقدرة الله بس. والكلمة بقت نادم، وهو سكن في أصدنا، وشفنا قدرته المجيدة، وقدرته هي مجيدة بالحين، وموافقة للابن الواحد الجاي من الله أبوه، وهو ملان برحمة وحق. ويحيى شاهد لي ونادى الناس وقال: تبس النادم الورد كبية، وقول هو الجاي وراهي آلي مني بالحين، عشان هو موجود كبالي. ورحمت كاملة، وكلنا لقينا منها بركة في بركة. الله نزل شروط التوراة في إيدين موسى، ولكن الله نزل الرحمة والحق بإيسى المسيح. أبدا ما في نادم شاف الله، لكن ابن الله الواحد القائد جنب أبوه ده بس هو البين الله للناس. وديه شهادة يحيى وقت كبارات اليهود رسلوا لي رجال دين ولاويين من مدينة القدس عشان يسألوه ياته. يحيى ما نكر شيء، ولكن شهد بكلام واضح وقال: أنا ما المسيح. وعشان ده سألوا بتان وقالوا: أنت ياتو، أنت النبي إلياس والله. ويحيى قال: لا أنا ما هو. وقالوا: أنت النبي البيجي ولا؟ ورد لهم وقال: لا. وخلاص قالوا لي: أنت ياتو أورينا عشان نقبل للناس الرسلونا ونوريهم شنو الكلام تقوله في نفسك. وهو رد لهم بكلام النبي إشعيا وقال: أنا حس النادم القايد بنادي في الخلا وبقول أدلوا درب الرب. وفي فريسيين بين الناس أرسلوهم، وهم من سألوا يحيى وقالوا: كان أنت مع المسيح ولا إلياس ولا النبي البجي؟ ما لا أنت قاعد تقطس الناس في ألمه. ويحيى رد لهم وقال: أنا نقطس الناس في ألمه، ولكن نادم واحد قاعد معاكم وإنتوا ما تعرفوا، وهو بس النادم اللي يجي وراهي، وأنا ما تمد لي خدام كله. والبكان السأل يحيى فوق هو هلة بيت عنيا القائدة في وادي الأردن في نص الصبهاني، ودا البكان اليحيى قائد يغطس فوق الناس. وأم باكر يحيى شاف عيسى جاي لي وقال: دبس الخروف الله رسله عشان يمحى ذنوب عن الناس الدنيا. تبس النادم الورد كبية، وقلت نادم واحد يجي وراهي، وهو آلي مني بالحين عشان هو موجود قبالي. أول أنا ما عرفته، لكن أنا جيت نقتس الناس عشان نوصفه لبني إسرائيل. ويحيى شهد لي وقال: أنا شف الروح القدس نزل فوق من السماء، مش الحمامة ودل فوق وقعد. أول أنا ما عرفته، لكن الرسلاني لنعطس الناس في الألم هجل لي من أول وقال: النادم التشيف الروح القدس ينزل فوقه ويقعد فوقه. تبس النادم اللي قدس الناس في الروح القدس. وخلاص أنا شفته وأنا شاهد ليا هو ابن الله. وأم باكر يحيى قائد في نفس المكان وناسين من تلاميذه قائدين معايا. ويحيى شاف عيسى رايغ في الدرب وقال لهم ده هو خروف الله. والتلاميذ الاثنين سمعوا كلامه وقموا تابعوا عيسى. وعيسى ألفت وشافاهم جايين ورايا وسألاهم وقال تفتشوا شنو؟ وردوا لي وقالوا يا رباي انت ساكن وين؟ ورباي معناته سيد بكلام عبراني. وعيسى رد لهم وقال تعالوا شوفوا المكان. وده بيجي في العصر. ومشوا معايا وشافوا البيت الهجا اتفوقه. واليوم ده قعدوا معايا. ونادم واحد من الناسين سمعوا كلام يحيى وقموا تابعوا عيسى اسمه أندرياس وهو أخو هنا سمعان بطرس. أول شيء أندرياس مشى لقي أخو سمعان وهج لي وقال لقينا مسيح. ومسيح معناته المسيح بكلام عبراني. وأندرياس ودى بطرس لعيسى. وعيسى شاف سمعان في عيونه وقال أنت سمعان وليد يوحنا بنادوك صفا. ومعنى هنا صفا هو حجر وبكلام يوناني دا بطرس. وأم باكر عيسى دور يمشي في دار الجليل ولقي فيليبوس وقال ليا تعال تابيني. وفيليبوس هو من حلة بيت صيدا ودي حلة هنا أندرياس وبطرس. وفيليبوس مشى لقي نتنايل وقال ليا لقينا النادم الموسى كتب بسبب في التوراة والأنبياء كتبوا بها في كتبهم وهو عيسى ولد يوسف من هلة الناصرة. ونتنايل رد لي وقال هي ما تكيم واحد هي أدل جاء من الناصرة. وفيليبوس قال لي تعال معي وشيفة. وعيسى شاف نتنايل جاي لي وقال ده إسرائيلي صحيح وما يغش أي نادم. ونتنايل سأل وقال كيف عرفتني؟ وعيسى قال شفتك وقت انت قاعد تحت الشجرة قبال فيليبوس ما يناديك. ونتنايل قال سيدنا انت ابن الله انت ملك هنا إسرائيل. وعيسى قال لي انت آمنت بي عشان قلت لك انا شفتك تحت الشجرة تشوف اشياء كبار من ده. وعيسى قال لهم اسمعوا نقول لكم الحق تشوفوا السماء فاتح وملائكة الله طالعين ونازلين فوق ابن الإنسان.